إنه كان توابا. فقال لي: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنا لا أقول مثل ما يقولون. قال: وما تقول؟ قال: أقول إن الله تبارك وتعالى قد نعى للنبي نفسه، يعني والنعي هو الإخبار بالموت، يعني أنه كأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: إنه قد دنا أجلك، فاستعد للرحيل. فقال: لا أعلم منها إلا ما قلت، يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذه السورة إنما هي إخبار من الله تبارك وتعالى لرسوله بأنه قد دنا الأجل، وفيها أنه قد تمت الرسالة، فإذا استعد للرحيل. والاستعداد للرحيل إلى الآخرة أن تسبح بحمد الله بحمد ربك وأن تستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح هنا بإجماع يعني أهل العلم التفسير على أنه فتح مكة، وفتح مكة كان هو يعني حصول الفتح الأكبر، لأن هذا كانت خلاص إظهار أن النبي انتصر على القوم الذين كانوا يناوئونه من الجزيرة كلها، العرب قريش التي هي التي تصدت لحرب النبي صلى الله عليه وسلم ولمحاولة إبطال دعوته. فكان دخول النبي مكة منتصرا يعني هذا خلاص دليل على أنه قد انتهى الأمر، وقد كانت العرب تنتظر هذا، تنتظر يعني من سيحسم له المعركة، يعني هل النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا قريش. وإن كان هذا الفتح طبعا مضى قبله فتح، يعني قبله وهو الذي مهد لهذا، هو صلح الحديبية، كما أنزل الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فهذا الفتح هو صلح الحديبية بإجماع كذلك، وذلك أن هذه السورة سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو راجع من الحديبية بعد أن عقد هذا الصلح الذي كان في ظاهره أن فيه إجحاف وإذلال بالمؤمنين، وأن يعني الجانب الأقوى هو جانب الكفار، لكن يعني تبين بعد ذلك حقيقة هذا الأمر، وأن هذا الصلح كان في صالح أهل الإيمان تماما، وكان فتحا مبينا. ولذلك لما قرأ النبي هذه الآيات وقرأها على عمر بن الخطاب، وكان أحد الذين قاوموا صلح الحديبية بكل ما أوتي، وجادل النبي صلى الله عليه وسلم في قبوله بهذه الشروط التي يعني أراد المشركون أن يفرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها وضع الحرب 10 سنوات، قالوا كيف ننتظر هذا، وكذلك أن من جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين رده إليهم، ومن أتى المشركين من المسلمين لم يردوه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال النبي: كيف نرضى، يعني كيف نقبل الدنيا في ديننا، كيف نقبل الدنيا ونحن مسلمون أن يعني نسلم لهم، المسلمين الذين أتونا فارين بدينهم كيف نسلمهم إلى الكفار مرة ثانية؟ وقال له النبي: إنه ربي ولن يضيعه. وكان عمر يقول: يا يعني لست برسول الله، ألسنا بالمؤمنين، أليس بالمشركين، كيف نرضى الدنيا في ديننا؟ فقال له، يقول النبي: إنه ربي ولن يضيع. كان هذا الصلح صلح الحديبية الذي في ظاهره على هذا النحو، والذي قال فيه رجل كالأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه يقول: أيها الناس، يتهم الرأي في الدين، فوالله لقد كدت أن أرد على رسول الله أمره يوم حادثة أبي جند.